خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 30 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة الكبرى، ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أعظم علامة من هذه العلامات، علامة تقع في آخر الزمان ولكنها الأسوأ والأخطر والأعظم في تاريخ البشرية بأسرها. هذه الفتنة التي تبين معدن الإيمان، معدن الطاعة والانقياد للرحمن سبحانه وتعالى، الفتنة التي تظهر كم أن الإنسان فيه من الجشع والطمع الذي يؤدي به للهلاك. هذه الفتنة التي ستظهر هل الإنسان يريد الله حقا أم يريد المال أو يريد أمنية له في الدنيا أو يريد الكنوز أو يريد السلطة أو أنه أصالة يريد الشر لنفسه ولغيره. هذه الفتنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها للصحابة ليل نهار صباح مساء، حتى أنه كان يبحث عن صاحبها. هذه الفتنة هي فتنة الدجال، أعظم فتنة ستمر على هذه البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين لما مر عليه هشام بن عامر فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. ومن عجيب هذه الفتنة أنه ما من نبي إلا وقد حذر قومه من الدجال. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. الله أكبر، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، فيه كمال الله عز وجل. وفيه أيضا أن هذا الدجال سيكون للناس على هيئة أو فيه القدرات التي ستوهم، ويكون الفتنة للناس على أنه ربا ويدعي ذلك أمام الناس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القدرات التي سيعطيها الله تعالى لهذا الرجل حتى تصبح الفتنة أشد، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأيضا كما روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وهذه من صفته كما سأتي ذلك أيضا بيانه تفصيلا. وفي سنن الترمذي وأيضا سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقوله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله وأيضا صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله وفي مصدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ظرأ الله ذرية آدم هي أعظم من فتنة الدجال، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. الله المستعان. قال: ولم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ظرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. صلى الله عز وجل السلامة والعافية. فتنة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحذيره للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان الصحابة يقولون: فكنا نخشى أن يكون خلف النخل، كثرت ما كان يحدثهم صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فكان الصحابة يقع في قلوبهم أنه قريب منهم لدرجة أنه يكون خلف الشجر أو خلف النخل ينتظرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله أيضا في قصة ابن صياد كان يبحث عنه صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا له، يعني أنا حديده. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج هذا الدجال فيهم في هذا العصر كان هو سيقف له بأبيه وأمي ويمنع الفتنة عن الناس، ولكن صلى الله عليه وسلم قال أيضا: وإذا خرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حديد نفسه. المسألة حقا صعبة، المسألة عظيمة، وهذا الدجال سمي بذلك أو سمي بالمسيح الدجال، سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، يعني حتى العين هو قلنا أنه أعور، هذا من صفته، وهذا أيضا سيأتي بيانه تفصيلا. كل هذا نحن كأنها مقدمة فقط للدخول في هذه الفتنة، لكن هو أعور وعينه التي معه الواحدة ممسوحة كأنها عنبة مطفية أو كما سنبين إن شاء الله تعالى في التفصيل. المهم أن هذه العين الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، وأيضا سمي دجالا هذا بمعنى المسيح أنه كان ممسوح العين التي عنده الواحدة، سمي دجالا كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لأنه يغطي الحق بباطله، يغطي الحق بباطله. وأيضا قيل أنه سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، لأنه يغطي الحق بالكذب. المهم أنه سمي بالمسيح الدجال، والمعاني في ذلك متقاربة، وهو من أعظم الفتن أو قل أعظم فتنة ستخرج على أهل الإسلام، ولكن بيان ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا في حال المسلمين في هذا العصر الذي يخرج فيه الدجال، لتعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. سترى أن حال المسلمين أصالة في هذا العصر سيكون لهم شأن وقوة، وقبل أن يخرج مباشرة سيكون هناك قحط وجدب، والأرض لن تخرج ثمارها حتى يخرج هذا الدجال ويقول الأرض أخرجي ثمارك إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، فتكون الفتنة. فالإنسان عندما يكون في فقر شديد أو في حاجة وتأتي له هذه الحاجة قد يعبد صاحب الحاجة لما أتى له بها، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لذلك فتنة عظيمة حقا في حال المسلمين في هذا الوقت، ووصف هذا الرجل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وما الفتن التي ستأتي معه، وحال الشاب المؤمن الذي سنقف معه وقفة لعلها تكون في محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا الشاب وماذا سيفعل مع الدجال، وفضل اتباع السنة، وفضل الوقوف على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا نبينه إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.